بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما الباب الذي أخذناه بالدرس السابق؟ لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ما مناسبته؟ ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ أنس رفع صوتك. الباب الذي قبله في الذبح لغير الله وأهله يقصدون الشرك بالله، يعني يقصدون الذبح لغير الله. فالباب السابق الذي قبل الذي أخذناه هو إيش مقصود، وهذا الباب من المقاصد الوسائل اللي معنا وسائل، فالذي قبله يقصدون الشرك، وهذا الذي أخذناه في الدرس الماضي هو وسيلة يوصل إلى الشرك الأكبر. ما الشاهد من الآية التي في سورة التوبة لا تقوم فيه أبدا؟ أن الله جل وعلا نهى نبيه أن يصلي في هذا المسجد. لماذا؟ لأن هذا المسجد أسس لأجل معصية الله، ليس لأجل إيش طاعة الله جل وعلا، فيقاس عليه باقي الأمور. لا يجوز أن تفعل الطاعة في مكان أسس لمحاربة دين الله والمحاربة أو للمعصية، فيقاس الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله على هذه الآية وعلى هذا المعنى. فإن الله نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المسجد الضرار، فأمر عليه الصلاة والسلام بهدمه وهدم. طيب، قلنا بعضهم أورد إشكالا يقول قد جاء عن بعض السلف مثل عمر وغيره جواز الصلاة في الكنيسة، فما الجواب؟ هناك ثلاثة أجوبة، جوابا صحيحان والثالث ضعيف ما داعي لذكره. نقول الكنائس أصلا من أصلها قبل أن يحرف النصارى وهكذا تبنى لأجل إيش؟ لأجل عبادة الله، لكنهم يشركون في العبادة، فهذه الأماكن تبنى في إيش؟ في الأمر في القصد لعبادة الله، لكنهم إيش؟ في فعلهم مشركون. فجاء مسلم وصلى فيه، وصلى هنا بارك الله فيك، ليس معناه أنه يصلي وهي لا زالت إيش مع النصارى وفيها أصنام نصارى، لا، ولكن معناه أنها يعني يدخلها المسلم وما فيها أي يد لنصارى، تزال الأصنام التي فيها، فهل ممكن أن تحول إلى مسجد أو يصلي فيها المسلم؟ أو نقول هذه كانت أماكن الشرك لا يصلي فيها؟ نقول هذه إيش؟ هذه في الأصل أنها أماكن للطاعة، ولكن هم الذين إيش فعلوا الشرك فيها، فإذا دخلناها وقمنا عليها فنصلي فيها لله جل وعلا، لأننا أرجعناها إلى الأصل أنها أماكن لطاعة الله، وإنما الشرك هم إيش فعله أهلها. هذا جواب. والجواب الثاني أن صورة صلاة المسلم ليست مثل صورة صلاة النصارى، فلا يحصل لبس. حتى يقول قائل هؤلاء، يقول قائل هؤلاء مثلا يعني المصلون يصلون على طريقة النصارى أو يلبسون على الناس، يعني فرق بين صفة صلاة المسلمين وصفة صلاة النصارى. أما الذبح فالصورة إيش والهيئة واحد، يحصل التباس على الناظر. طيب أخوة، يقولون حالة طائرة طارئة بي زايد، الذي عنده دم بين زايد حالة طارئة. ابن عبد البر رحمه الله ينقل في التمهيد إجماع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو في بيعة من بيع أهل الكتاب فالصلاة صحيحة باتفاق وإجماع، لكن قلنا متى؟ بعد أن تزال إيش الصور التي فيها. حديث ثابت بن الضحاك، ما مناسبته للباب السابق؟ ما مناسبته؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل هذا المكان الذي تريد أن تذبح فيه نذرك، هل هذا المكان يعني كان فيه وثن الجاهلية؟ قالوا لا. هل فيه عيد معيادهم؟ قالوا لا. فأذن له، معنى أنه لو كان في المكان من قبل فيه عيد معياد الجاهلية أو فيه وثن أو ثاني، يجوز ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المكان كان في معصية، فالذي يذهب مثلا يذبح هناك قد يكون سببا في إيش؟ في إرجاع الشرك، يعني ينظر إليه بعض الناس ويقول إذن هذا فعل صحيح، ومع الأيام يرجع الناس يذبحون من جديد. هذا السبب. والسبب الثاني أنه لو ذهب يذبح في المكان الذي كان يذبح فيه المشركون حصل تشبه من بالمشركين وحصل تغيير على الجاهل. قد ينظر الجاهل أو الذي ترك هذا الشرك قريبا فيغتر يقول إذن هذا الرجل الذي ظاهر الخير فعل هذا الشيء إذن هذا جائز ويرجع الشرك من جديد. مفهوم الباب السابق يا إخوة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله، هنا جزم بالحكم وأن النذر لغير الله شرك. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال الشارح: أنا المصنف بيّن فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو النذر لغير الله ليحذر ويجتنب. إذن أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد لأجل أن يبين أن من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله. أي شرك؟ من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر النذر لغير الله. هناك من العلماء ما نذكر مناسبة أخرى يقول: ذكر باب النذر بعد باب الذبح لأن كثيرا من الناس الذين ينذرون لغير الله يكون هذا النذر بماذا؟ بالذبح. كثير ممن ينذر لغير الله يكون هذا النذر في عند كثير من الناس بشيء من مما يذبح، فلأن كثير ممن ينذر يقال ينذر ويقال ينذر، لأن كثير ممن ينذر لغير الله يكون نذره من الذبح فناسب أن يذكر النذر بعد الذبح. هذه مناسبة. والمناسبة الثانية التي ذكرها الشيخ أيضا صحيحة، وهي إيش؟ أنه أتى بهذا الباب ليبين نوعا من أنواع الشرك وهو إيش؟ النذر لغير الله. فمن نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. فكثير ممن يشرك بالله يقع في هذا الأمر، ينذر إيش؟ لغير الله. ينذرون، منهم من ينذر مثلا، كان المتقدمون هذا ينذر ابن علوان وهذا ينذر الحاج سعيد وهذا الوجيه الدين وهذا العيدروس وهذا الهادي، ولا يزال بعضهم الآن ينذر هذا النذر. ما حكم هذا النذر؟ شرك أكبر، شرك أكبر. قال الشارح: النذر لغير الله. قال: النذر مصدر نذر ينذر، يقال بضم الذال وبكسرها أيضا، ينذر وينذر، هذا في اللغة. قال: وفي الشرع هذا أوجب على نفسه، هذا شرعا. إذن قوله أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، هذا تعريف النذر إيش؟ في الشرع. ما تعريف النذر شرعا؟ هو أن يوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا، من باب إيش؟ قال تعظيما للمنذور له. وأصله في اللغة الإيجاب والإلزام. في اللغة النذر معناه الإيجاب والإلزام، فالذي ينذر أوجب وألزم نفسه بشيء في الأصل لا يجب عليه، وإنما وجب عليه متى؟ بهذا النذر، بهذا النذر. إذن ما تعريف النذر لغة؟ الإيجاب والإلزام. وشرعا أن يوجب على نفسه شيئا لا يجب عليه في الشرع، من باب إيش؟ من باب التعظيم للمنذور له. نذر للهادي أو نذر للعيدروس أو نذر لابن علوان، هذا إيش؟ أوجب على نفسه شيئا لا يجب عليه، وهذا إيش؟ يعني النذر لله. فإذا صرفه لغير الله وقع في الشرك، لأنه لا يفعله لابن علوان أو للهادي أو العيدروس إلا باب التعظيم. فأصل النذر أنه إيش؟ لا يكون إلا من باب التعظيم. إذن من نذر أن يصوم 3 أيام هذا النذر إيش؟ صار واجبا، أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا، وهذا النذر على جهة إيش؟ التعظيم لله، والتعظيم لا يكون إلا لله. فإذا نذر لغير الله فقد صرف التعظيم لمن؟ لغير الله، وهذا هو الشرك. قال: مناسبة الآيتين للباب، أو قبل هذا نقرأ الآية. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. الله جل وعلا في هذه الآيات التي في مطلع سورة الإنسان يثني على من؟ يثني على أهل الجنة. ومما أثنى عليهم به ماذا؟ أنهم يوفون بالنذر. وقلنا من العلامات التي تعرف به العبادة ماذا؟ الثناء على الفعل أو على الفاعل، على العمل أو على العامل. فالله جل وعلا أثنى على هؤلاء بأمور منها أنهم يوفون بالنذر، وهذا الثناء يدل على النذر، على أن الوفاء بالنذر ماذا؟ عبادة، فصرفه لغير الله شرك. وهذا هو مناسبة إدخال الآية في هذا الباب. من يعيد هذه المناسبة؟ ما مناسبة إدخال هذه الآية في هذا الباب؟ عمر، أثنى الله على أهل الجنة بأمور منها أنهم يوفون بالنذر، والثناء عليهم بهذا الأمر يدل على أنه، على أنه عبادة. فماذا؟ فمن صرفها لغير الله فقد أشرك، لأنه صرف عبادة لغير الله، وصرف العبادة لغير الله شرك. قال وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الآية دلت هذا الشيء ذكره الشارح على الباب أو مناسبة الآية الباب من وجهين. أولا قوله فإن الله يعلمه، أي يعلمه فيجازي أهله، فمجازات فاعلي هذا الأمر يدل على أنه ماذا؟ عبادة، مجازاتهم يدل على أنه عبادة، فإن صرفوا هذه العبادة لغير الله فقد أشركوا. هذا وجه. وجه الثاني أنه قارن النذر بماذا؟ بقوله وما أنفقتم من نفقة، قارن النذر بالنفقة في سبيل الله، والنفقة في سبيل الله طاعة، إذن النذر إيش؟ طاعة، فمن صرف النذر لغير الله فقد أشرك. قال الشارح مناسبة الآيتين للباب أنهما، إيش عندك عبد الغوي؟ أنهما يدلان صح؟ طيب لا هذه زائد احذفوها، إيش طبوا عليها؟ أنهما يدلان، لا التي في النسخ عندنا هي زائدة. مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على أن النذر عبادة، حيث هي الآية الأولى مدح الموفين به، قال يوفون بالنذر، وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور. متى يكون المدح والثناء من الله؟ لمن فعل مأمورا، فعل واجبا أو مستحبا، أو ترك محظورا، ترك منهيا عنه. هذه إيش؟ هذه الآية الأولى. قال كما أنه أخبر أنه يعلم، الآية الثانية إن الله يعلمه، ما يصدر منا من نفقات ونذور، وسيجازينا على ذلك. قلنا والمجازاة تدل على أنه إيش؟ على رضا، على رضا الرب. المجازاة معنى أن الله يرضى هذا العمل ولا يرضى ويجازي إلا على ما كان عبادة، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. قال وسيجازينا على ذلك، قلنا يعلم فيجازي، وهذه المجازاة تدل على ماذا؟ على الرضا، والرضا دلالة على، مع المجازة دلالة على أنه عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. فدل ذلك على أن النذر عبادة، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. إذن ذكرنا وجه آخر، ما هو الوجه الثاني؟ أن النذر قرن بالنفقة في سبيل الله، والنفقة ماذا؟ عبادة في سبيل الله، النفقة في سبيل الله عبادة، والنذر أيضا عبادة. من يذكر مناسبة الآية الثانية للباب؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ من وجهين. الوجه الأول أنه قال فإن الله يعلمه، أي يعلمه فيجازي به، والمجازاة دلالة على الرضا، والرضا علامة على أنه عبادة، وهذه العبادة إذا صرفت لغير الله فهو شرك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قارن النذر بالنفقة في سبيل الله، والنفقة عبادة، والنذر أيضا سيكون ماذا؟ عبادة، فصرفها لغير الله شرك. وضحت مناسبة الآيتين للباب عند الجميع. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الشاهد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. أولا قال من نذر أن يطيع الله، هذا دلالة على إيش؟ على أن النذر طاعة أو لا؟ قال من نذر أن يطيع الله، إذا النذر يكون طاعة وما يكون طاعة؟ والطاعة ما هي؟ عبادة الله، والعبادة لا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فقد أشرك. من يعيد هذا الوجه؟ عبد الرحمن من نذر أن يطيع الله، من نذر أن يطيع الله معناه أن النذر يكون طاعة، والطاعة هي إيش؟ هي العبادة، والعبادة لا تكون لله، فإذا صرفت لغير الله فهو شرك. أحسن. قال فليطعه، قوله فليطعه هذا إيش؟ هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، أي يجب عليه إيش؟ أن يفي بنذره، والأمر يفيد الوجوب، فوجوب النذر فوجوب الإيفاء مستفاد من قوله أنت قال فليطعه، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالنذر، فإذا أوجب الوفاء بالنذر وأمر به فقلنا هذا من علامات إيش؟ من علامات ماذا؟ الأمر بالشيء وإيجابه من علامات العبادة. قوله فليطعه قلنا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وقلنا الأمر بالشيء وإيجاب الشيء علامة على أنه عبادة، فإذا كان عبادة لا يصرف إلا لله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. من يعيد مناسبة، من يعيد مناسبة الباب أو مناسبة حديث عائشة للباب؟ ها، عندما عندك أبا البراء، ما مناسبة حديث عائشة للباب؟ أخبر أنه طاعة، قال من نذر أن يطيع الله معناه أن النذر يكون طاعة، والطاعة هي إيش؟ هي العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا صرفها لغير الله فقد أشرك. هذا وجه. الوجه الثاني، الوجه الثاني عندك قوله فليطعه هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فالأمر بالإيفاء بالنذر وإيجاب النذر هذا من علامات إيش؟ الأمر بالشيء وإيجاب الشيء من علامات العبادة، فإذا قلنا إنها عبادة لأنه قد أوجبها وأمر بها، فالعبادة لا تصرف إلا لمن؟ لله جل وعلا. قال مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن النذر يكون طاعة، قلنا وطاعة الله شيء هي عبادته، والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فهذا شرك. قال يكون طاعة ويكون معصية، فدل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته. هذا وجه، وذكرنا وجه آخر، ما هو؟ ما هو الوجه الآخر الذي جدناه؟ ها باسل، أنه قال فليطعه، والأمر يفيد الوجوب، وقلنا الأمر والإيجاب للشيء دلالة عنه عبادة، فصرفها لغير الله شرك. وضح هذا الباب حتى ننتقل الذي بعده. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، مقصوده أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعاذة بغير الله شرك، متى تكون؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو أنك استعاذت بمخلوق قال صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، إذا استعذت بمخلوق في أمر يقدر عليه فهذا إيش؟ جائز. هذا الشرط في أمر إيش؟ يقدر عليه وهو حي، هذا جائز. إذا المقصود المصنف باب من الشرك الاستعاذة بغير الله إيش؟ أي فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يكون من الشرك. فهمنا يا أخوان هذا التكميل الباب، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الاستعاذة التي تكون إيش؟ من الشرك. قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب. قلنا الاستعاذة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا إيش؟ هذا شرك. نقول مناسبة الباب أن الاستعاذة بالله من أنواع إيش؟ العبادة. الاستعاذة بالله من أنواع العبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد. الاستعاذة بالله نوع من أنواع العبادة، فإذا صرفت لغير الله فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد. قال الاستعاذة لغة الالتجاء، يعني أحسن هذا نقول الاستعاذة لغة طلب العون، وهو الالتجاء والاعتصام والتحرز، هكذا أحسن. الاستعاذة طلب العون، ما هو العون؟ وهو الالتجاء والاعتصام والتحرز. إذا أنت استعذت بشخص أنت تتحرز به وتلتجئ إليه. قال وحقيقتها الهرب من شيء تخافه، إلى من يعصمك منه. إذن المستعيذ خائف أو ما هو خائف؟ المستعيذ خائف، والمستعاذ به معظم أو غير معظم؟ معظم، والتعظيم لا يكون إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. لكن لو أنك مثلا استعذت بشخص فقلت أنا أستعيذ بك من أذية بعض الناس، هذا إيش؟ يعني سبب التعظيم لله جل وعلا، وهذا مجرد سبب. لكن لو أن إنسانا يستعيذ بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا معناه أنه قد عظمه كتعظيما كتعظيم الله، واعتقد أنه سبب أو أنه الذي ينفع ويدفع، أنه ينفع إيش ويدفع. قال وحقيقتها الاستعاذة الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. إذن المستعيذ خائف، والمستعاذ به إيش معظم. فإذا عظم كتعظيم الله واعتقد فيه أنه يدفع وينفع، هذا إيش؟ هذا شرك أكبر. متى تجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ في أمر يقدر عليه، في أمر يقدر عليه المخلوق وهو حي وحاضر، أيضا حي حاضر وهو يقدر على هالشيء، هذا إيش؟ جائز. قال صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ له، إذا وجدت مكان تهرب من الفتن فهذا أمر جائز. قال وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال في تفسير الآية قال رهقا خوفا أو إثما، هناك تفسيرا للسلف في قوله تعالى فزادوهم. من المراد فزادوهم رهقا؟ هل زادوهم راجع على الجن أو راجع على الإنس الذين كانوا يستعيذون بالجن؟ فاختلف التفسير. فالتفسير الراجح والله أعلم أنه راجع على الإنس الذين استعاذوا بالجن، فلما استعاذ هؤلاء الإنس بالجن هذه الاستعاذة زالت الإنس إيش؟ خوفا وخوفا وجبنا، زادتهم إيش؟ خوفا. قال معنى الإجمالي الآية أن الله سبحانه يخبر أن بعض الإنس يلجؤون إلى بعض الجن لتأمنهم أو أن يصوبوا، هذا خطأ إملائي فقط عندنا. قال أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن بعض الإنس يلجؤون إلى بعض الجن لتؤمنهم، واو عليه همزة، أما هذه خطأ، لتؤمنهم مما يخافون، يعني لام وتاء وواو مهموزة، أما هذه التي في نسختنا خطأ، عندك صواب، لتؤمنهم مما يخافون. يعني ذكروا في سبب نزول الآية أنه في الجاهلية كان البشر بعض الناس إذا نزل في وادي لا سيما في الليل يخاف من أهل هذا الوادي أي من الجن، فيستعيذ بسيد هذا الوادي الذي هم الجن من شر إيش؟ أتباعه، من شر أتباعه. فنزلت الآية، وهذه الآية فيها كلام سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال وأن الملتجئ بهم، وأن الملتجئ بهم أي الجن زادوا الملتجئين أي الإنس خوفا بدل أن يؤمنوهم، وهذه معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة من الله لهم، أي عاملهم الله بنقيض قصدهم، بمعنى طلبوا الأمن من المخلوق فزادهم إيش؟ خوفا إلى خوفهم. قال مناسبة الآية الباب أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به ذكروا أشياء، الجن لما أسلموا ذكروا أشياء من الشرك كانت تفعل في الجاهلية، منها قال ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية من جملة الاستعاذة بغير الله، وذلك من باب الاستنكار لها. يعني الجن لما أسلموا ذكروا أشياء من الشرك كان يفعلها الناس الجاهلية، ومنها إيش؟ أن بعض الإنس كانوا يستعيذون بمن؟ برؤساء الجن، لأجل أن رئيس الجن يحمي الإنس من شر إيش؟ أتباعه من الجن، فزادهم رهقا أي زادهم خوفا. فالمؤمنون من الجن ذكروا هذا الأمر وأنه كان من الشرك الذي يفعل في الجاهلية. إذن مناسبة الآية للباب أن مسلمي الجن مؤمن الجن ذكروا نوعا من أنواع الشرك الذي كان يفعل الجاهلية، ما هم؟ كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن. إذن ما حكم الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الله؟ شرك. ما الدليل؟ هذه الآية مؤمنو الجن الذين أسلموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أشياء من شرك الجاهلية، ومنها إيش؟ أن الإنس في الجاهلية كانوا يستعيذون بسارث الجن من أتباعهم الجن لأجل حمايتهم. قال لأنه في الآية يسوق إيش؟ يسوق. قال قول الجن السابق قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، فذكروا بعض الشركيات التي كان يفعلها الإنس، ومنها أن بعض الإنس إذا نزلوا في واد من الأودية استعاذوا بسيد الوادي الذي هو رئيس الجن لأجل أن يحميهم من من؟ من أتباعه من صغار الجن. فهذا إيش؟ شرك أم هو شرك؟ شرك، لأن مؤمني الجن ذكروا أن هذا كان حال بعض المشركين. إذا مناسبة الآية للباب أن مؤمني الجن ذكروا أشياء من الشرك التي يفعلها أهل الجاهلية، ومن هذه الأشياء الشركية ما هي؟ بعض الإنس كانوا يستعيذون بسادة ورؤساء الجن. إذن ما حكم الاستعاذة بالمخلوق؟ شرك. لماذا؟ الاستعاذة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه الله شرك، لأن الله جل وعلا قد ذكر قول مؤمني ومسلمي الجن وأنهم قالوا إن هذا إيش؟ من الشرك الذي كان يفعله أهل الجاهلية. قال ما يستفاد من الآية أن الاستعاذة بغير الله شرك، لأن مؤمني الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار ذكروا بعض الشركيات التي يفعلها الجاهلية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إذن مؤمنوا الجن ذكروا أشياء من الشرك كانت تفعل في الجاهلية. من هذه الأشياء إيش؟ أن بعض الإنس يستعيذ ببعض الجن في أمر لا يقدر عليه إيش؟ إلا الله جل وعلا. فالاستعاذة بالجن ما تجوز. الاستعاذة بالمخلوق الحي الذي هو حاضر ويقدر عليه هذا إيش؟ جائز. أما أن تستعيذ بجن ولو في أي أمر ما يجوز. لكن لو قلت لشخص فلان يريد أن يضربني فأنا أعوذ بك، معنى إيش؟ أعتصم أو أتحرج عندك، يجوز ما يجوز؟ هو حي حاضر وقادر، هذا يجوز. من وجد ملجأً أو معاذاً فليعد به. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ الاستعاذة بغير الله في أمر لا يقدر عليه الله شرك. ما مناسبة الآية للباب؟ مؤمنو الجن ذكروا أشياء، ذكروا أنهم لا يشركون بالله، ثم ذكروا بعض الأشياء التي كان يفعلها المشركون الجاهلية، ومنها على وجه الاستنكار أن بعض الإنس كانوا إذا نزلوا في وادي من الأودية وخافوا عن أنفسهم استعاذوا بسيد الوادي ليحميهم من أتباعه من الجن. وهذا إيش؟ قاله مؤمن الجن على وجه الاستنكار، وأنه هذا من الشرك الذي فعله بعض البشر بعض الإنس. فهمنا يا إخوة؟ إذن متى تكون الاستعاذة بالمخلوق جائزة؟ آنس، أن يكون حاضرا وحيا وقادرا، قادرا وحيا وحاضرا. قال وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، أي منزل؟ من نزل منزلا، هنا منزلا نكرة في سياق إيش؟ الشرط، تفيد العموم، حتى الذي ينزل ويسكن ويستمر كما قال الشيخ العثيمين، حتى لو نزلت بنية إيش؟ الإقامة، وقلت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا يصيبك شيء. من نزل منزلا، منزل نكرة في سياق إيش؟ الشرط، من شرطية تفيد العموم، سواء المسافر المقيم إذا قال هذا الدعاء لا يصيبه شيء بإذن الله. قال فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل أي ينتقل من منزله ذلك. ما معنى أعوذ؟ أعتصم وألتجئ وأتحرز بكلمات الله التامات، كلمات الله كونية وشرعية، وهنا المراد به إيش؟ الشرعية والكونية. قال الشيخ هنا قال بكلمات الله قال المراد بها هنا القرآن وأيضا والكونية. قاله العثيمين يقول المراد بالكلمات الشرعية القرآن والكونية. فمعنى الحديث أن من نزل أي منزل سواء أراد الإقامة أو الإقامة المؤقتة وقال أعوذ بكلمات الله أي أعتصم وأتحرز بكلمات الله التامات، التامات أي الكاملات التي لا نقص فيها ولا عيب، فإنه لا يضره شيء. مناسبة الحديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد لدفع الضرر أن المسلم ماذا يفعل؟ يستعيذ من؟ بالله. لأجل ماذا؟ دفع الضرر. إذن الاستعاذة لدفع الضرر لا تكون إلا بمن؟ بأمر لا يقدر عليه الله، لا تكون إلا بالله. فمن استعاذ بغير الله في أمر لا يقدر عليه الله فقد أشرك. والاستعاذة تكون بماذا؟ بالله، أعوذ بالله، أو بصفاته، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله. إذا الاستعاذة تكون إما بالله، أعوذ بالله، أو إيش؟ أو بصفاته، أعوذ بكلمات الله، والكلمات صفة إذا أردنا القرآن، أو قلنا إيش؟ أعوذ بعزة الله، هنا صفة. فما مناسبة الحديث الباب؟ ما مناسبة الحديث الباب؟ ها؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدفع عنه الضرر أن إيش؟ أن يستعيذ بالله. وهذا يدل على أن دفع الضرر أن الاستعاذة لأجل دفع الضرر لا تكون إلا من؟ إلا بالله جل وعلا. فمن استعاذ بمخلوق في أمر لا يقدر عليه الله إلا الله فقد إيش؟ فقد أشرك. قال مناسبة الحديث الباب أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. أو يقال المناسبة أن الاستعاذة لدفع الضرر لا تكون إلا بأسماء الله وصفاته، وهي عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها. فإذا استعاذ المخلوق بغير الله فقد وقع في الشرك. لماذا؟ لأنه جعل العبادة لغير الله. إذن الحديث مناسبة للباب أنه دل على أن الاستعاذة ماذا؟ الاستعاذة في أمر لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله جل وعلا، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا لا يستعيذ بأي مخلوق إنما يقول أعوذ بكلمات الله، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله. فالاستعاذة بالله في أمر لا يقدر عليه الله هذا إيش؟ عبادة. فمن فعلها وصرفها لغير الله فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. استدل يا أحمد بهذا الحديث على أن القرآن إيش؟ غير مخلوق، لأنه قال أعوذ بكلمات الله التامة، وقلنا كلمات تحتمل يعني تشمل الكونية والشرعية، والشرعية القرآن. هل يجوز أن نستعيذ بمخلوق؟ لو كان القرآن مخلوقا ما يجوز أن نقول إيش؟ أعوذ بكلمات الله وهو القرآن. لكن هذا بأدلة أن القرآن إيش؟ غير مخلوق، وأنه صفة من صفات الله جل وعلا. وهذا من أدلة الإمام أحمد في الرد على القائلين بخلق القرآن، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة إيش؟ بكلمات الله، وكلمات الله منها القرآن، فيدل على أن الاستعاذة بغير المخلوق. أما المخلوق فلا يجوز إيش؟ الاستعاذة بالمخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. قال فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني من نزل منزلا فقال هذا الدعاء فلا يضره شيء حتى يرحل، أي حتى ينتقل. وقد ذكر القرطبي صاحب المفهم، القرطبي ليس صاحب التفسير، صاحب المفهم الذي له تعليقات على بعض أحاديث مسلم، القرطبي في المفهم يقول لدغت ليلة في المهدية موضع في الأندلس، قال فنظرت في أمر يعني لدغ ليلة من ليالي، فقال نظرت في أمر، قال فعرفت أني نسيت أن أقرأ هذا إيش؟ هذا الذكر. قال وهذا أمر جربته، يعني ذكر الكلام، قال هذا أمر قد جربته بنفسي، فإني لدغت ليلة في المهدية، منطقة اسمها المهدية، قال فتفكرت ما السبب، قال ذكرت أني لم أقرأ هذا الذكر. وهذا أمر قد جربه هذا الإمام، فدل على أن المسلم لو قال بهذه الكلمات وهو معتقد لها مستحضر الكلام، ليس معنى أن يتكلم فقط لكن يعتقد ويتيقن أنه حق وأنه نافع بإذن الله جل وعلا، فإنه بإذن الله لا يضره شيء حتى ينتقل من منزله هذا، والله أعلم. قال هل الاستعاذة بالجن إذا كان قادرا على ذلك هل هو شرك أم حرام؟ ما يدريك أنه قادر، ما يدريك أنه قادر. قلنا شروط الاستعاذة بالمخلوق الجائزة في أمر يقدر عليه المخلوقون، ويكون إيش؟ حيا ويكون حاضرا، ويكون حاضرا. فإذا قلت يا فلان أنا ألتجئ عندك، أنا أستعيذ بك، أي ما قصدك؟ أن يحميك من هذا الشيء، وفي أمر يقدر عليه وهو حي وحاضر. أما أن تطلب هذا من الجن ما يدريك أنه حاضر، ما يدريك أنه قادر، فهذا لا يجوز، هذا من الشرك.